أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق هو الكامل، ومطلق الإيمان هذا هو الإيمان الناقص. الإيمان الناقص، مطلق الإيمان هذا حق إيمان الفاسق من الموحدين كالعاصي ومرتكب الكبيرة، هذا معه مطلق إيمان. وأما الإيمان المطلق فهو الإيمان الكامل. نعم.